أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول لرجل بعينه أنه شهيد؟ يقول الإمام البخاري في الصحيح: قال: باب ما يقال للرجل شهيد. لا حرج أن يوصف الرجل بالشهادة أو الجماعة شهادة، يقال هذه قبر الشهداء أو الشهداء ذهبوا أو كانوا في هذا المكان ونحو ذلك، لا حرج. أما تعيين الشخص باسمه فيقال فلان شهيد إذا تضافرت كل القرائن ولم يكن ثمة قرينة، لا حرج تمنع من ذلك، فلا حرج من الوصف. كأن يكون الإنسان قد قاتل معه الشخص أمامه وعنده ونحو ذلك، فهذا ورأى منه الأمارات والعلامات ونحو ذلك، لا حرج من الوصف. أما إذا كان بعيدا عن ونهى عن، فإنه لا حرج من أن يقال يرجى له الشهادة من غير جزم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم غسل يوم الجمعة؟ وهل يؤخذ الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم: واجب على كل محتلم؟ غسل يوم الجمعة سنة بالاتفاق بالإجماع، ولم يقل أحد من السلف بوجوبه إلا ما يروى عن بعض أهل الظاهر. أما صرف الوجوب بقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة فرض على كل مسلم، واجب على كل مسلم، المراد بالوجوب هو التشريع أو نزول الأمر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا واجب جنوبها أي نزلت على الأرض. وهذا لعله كان في أول التشريع، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: واجب أي شرع وأنزل أمره. نعم. كذلك من الصوارف أيضا عمل الصحابة بإجماعهم من الصحابة والسلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء عند الملتزم؟ الدعاء عند الملتزم قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهم، وجاء من حديث أبي هريرة وكلها معلولة، جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي إسناد مثنى بن الصباح، وجاء في بعض المراسيل، كلها معلولة. ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه التزم ما بين الركن والباب إلا ما جاء عن عبد الله بن عباس عند عبد الرزاق في المصنف من حديث حميد الأعرج عن عبد الله بن عباس، وجاء كذلك عن مجاهد بن جبر وإبراهيم النخعي. ولا حرج من التزامه وما بين الركن والباب. نعم. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب في الروايات الصحيحة في التفسير؟ التفسير للعلماء فيه مناهج وطرق في إيراد الأسانيد، وتكلمنا في محاضرة بعنوان أسانيد التفسير على أصح أسانيد التفسير الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، وكذلك ما جاء منها من صحيح أو ضعيف ووجه ضعفه. وهناك بعض العلماء من اشترط الصحة كابن أبي حاتم في تفسيره، وهناك من غلب على إراده الصحيح كابن جرير الطبري وكذلك ابن مردوي وغيره، وهناك ما يكثر فيه الضعيف كتفسير البغوي وكذلك الواحدي والثعلبي، فأكثرها واهيات. أما من جهة النظر فالعلماء منهج من جهة نقد المرويات في التفسير وكذلك في السير المغازي الملاحم الفتن صوت الساعة التاريخ، قد تكلمنا عليها بمجملها في المحاضرة السابقة. أما في التاريخ فلا أعلم أحد من العلماء التزم الصحة في كتابه، وإن كان بعضهم يغلب جانب القوة أو أنه يميل القوة، لا بن جرير الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك، ولا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا أصحاب الطبقات كابن سعد ولا الخطيب البغدادي ولا ابن عساكر، فيها من الواهيات ما فيها، ولها تعامل خاص من جهة النظر. هناك من صنف من بعض المتأخرين في السيرة النبوية الصحيحة وجمع فيها وطبق فيها قواعد المحدثين، وهذا لا ينبغي أن يكون، بل أن قواعد المحدثين لا تطبق على التاريخ والسير والمغازي والتفسير، تطبق بشرط وضوابط معينة لا يبالغ فيها. هنا كتاب السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري في مجلدين، هي جيدة لولا أنه تشدد في شرطه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى تحديث النفس بالغزو؟ تحديث النفس بالغزو، قال بعض العلماء أن المراد بذلك هو العزم على أنه إن أتيح له ذلك فعل، وقال بعضهم أنه عدم استنكار شريعة الجهاد بالإيمان بها وبفرضها وأهميتها في الإسلام، هذا من تحديث النفس. وقال بعضهم أن المراد بذلك ترقب النفير ونحو ذلك، وكل هذا محتمل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صبغ الشعر واللحية بالسواد؟ صبغ الشعر واللحية بالسواد جائز، لثبوت عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، ويروى عن سعد بن أبي وقاص، ولا أعلم أحدا من الصحابة منع منه. وأما ما روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله ويروي عنه بالزبير ويروي عنه بالزبير بن جريج، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غير هذا وجنبوه السواد. تكلم بعضهم على إدراجها، وقد تكون مدرجة وقد تكون غير مدرجة، وهو الأظهر، لأنه قد تابع ابن جريج أيوب عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله، وهذا ظاهره أنه على باب الأدب. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن النهي أو الأمر إذا كان على التأديب لا يحمل على ظاهره، واقترن بذلك فعل الصحابة كعلي وعبد الله بن عمر ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فدل على جوازه، مع أن الأولى تركه. أما التحريم فلا أعلم يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين. وأما إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يريح رائحة الجنة، هذا خبر لا يصح، ينصح بعض المتأخرين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أخبر زوجته بالهاتف المحمول بأنها طالق، هل يقع الطلاق؟ الرسالة كالكتاب كالكتابة، إن كان وظاهرها الطلاق، إن قصد بذلك الطلاق وقع الطلاق، وإن قال أنا لا أقصد الطلاق وإنما أقصد التخويف والترهيب ونحو ذلك، يمنع من ذلك ويؤدب ولا يقع الطلاق. وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، العتاق والنكاح والطلاق، فلا يصح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في السفر الذي تقصر به الصلاة؟ السفر الذي تقصر به الصلاة يرجع به إلى العرف، إلى عرف الناس، ولا يقيد بقيد، هذا هو الذي يظهر، والخلاف في هذه المسألة طويل، يحسن الرجوع إلى كلام على هذه المسألة في كتاب الصلاة من شرح المحرر. يقول السائل: ما حكم مسح الخفين إذا لبست على طهارة مسح؟ قد وقع الخلاف عند العلماء في هذه المسألة، وأكثرهم على أنه لا يجوز المسح في مثل هذه الحال، لمخالفة لظاهر قول عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني القدمين. المراد بالطهارة ليس الطهارة كاملة، وإنما خصص القدم بها، أدخلتهما، فدل على أن المراد بذلك هو الغسل وليست الطهارة الكلية التي تشترك فيها القدم مع اليد وغيرها. فلما كان كذلك دل على أنه لا يجزئ المسح على لبس الخفين على طهارة مسح، وبعضهم قال بالجواز والأول أقرب. يقول السائل: هل يفهم من شروط صلح الحديبية أنه يجوز تسليم المسلم للكفار إذا طلبوه؟ لا يفهم هذا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رد وما سلم، رد من أتاه لينأى بنفسه كما فعل أبو جندل، فما سلم النبي عليه الصلاة والسلام المشركين وإنما رد ليرجع كيفما شاء إليهم أو إلى غيره، والاستدلال بهذا استدلال باطل. عفى الله عنكم. يقول: سمعنا منكم في شرح النخبة أن لكم شرح في منهج المتقدمين. هناك رسالة مجموعة من قديم، نسأل الله التيسير. نعم. يقول السائل: المقولة المشهورة بسؤال أهل الثغور، هل هذا على إطلاقه في كل مسائل العلم أم أنها خاصة في مسائل الجهاد؟ جاء هذا عن عبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل، وهو إنما هو بمسائل الجهاد وأحكامه، ومن قال بالعموم فما أبعد وما أقرب إلى الصواب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فالمجاهد أقرب، وكذلك من رزق العبادة أقرب إلى الصواب من غيره. يقول: لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من نسأل بعد، قال: اسألوا عبد الوهاب فإنه رجل صالح حري بأن يلهم الصواب، أو نحو ما قال. هذا طبعا في أهل العلم والمعرفة، وليس المراد بذلك أنهم يلهمون الصواب إلهاما وإن كانوا جاهلا ونحو ذلك ويفتقدون الأصول ونحو هذا، وإنما هذا يقال لمن ملك العلم وملك التحقيق في النظر بالكتاب والسنة. نعم. يقول السائل: لو توضحوا لنا أنواع النيات في الجهاد، لأن البعض يقول إن النفير إلى الجهاد في سبيل الله بقصد الجنة وليس بقصد الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا نظر لللفظ، أن من ذهب إلى الجهاد يريد الجنة أنه ليس بشهيد، باعتبار الله عز وجل أخبر أن من قاتل تكون على لسان النبي، من قاتل تكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. يقال أن هذا تعلق بظاهر اللفظ، ومن قاتل يريد الجنة ما قاتل ليغضب الله، وإنما أخذ بأسباب الوصول إلى الجنة. من أعظم الأسباب هو رفع راية الإسلام ومنع الشرك وتقوية شوكة الإسلام. نعم. يقول السائل: هل الإعداد في سبيل الله مقصور على الإعداد العسكري؟ الإعداد على وجه العموم، يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول كما في صحيح الإمام مسلم: ألا إن القوة الرمي. يفسر القوة ببعض وجوهها، والقوة تكون بالسلاح وبالبدن وبالرأي والحنكة، وكذلك تكون بالأشعار كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام حسانا، وكذلك حتى بالكلام ورفع الصوت وغير ذلك، كل هذا مما هو مدعو الإنسان إليه. نعم. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للإمام والمنفرد فرض باتفاق العلماء، إلا ما يروى عن بعض أهل الرأي كأبي حنيفة ومن قال بقوله، ومخالف لما عليه اتفاق السلف من الصحابة والتابعين. أما بالنسبة للمأموم فهل يقرأ أم لا، على خلاف عند العلماء. ذهب أكثر السلف، وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن عمر وإبراهيم النخعي وسعيد وغيرهم، إلى المنع، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال مجاهد ومروي أيضا عن عبد الله بن عباس قال: هو في الصلاة، الأمر بالإنصات يعني في الصلاة، رجح هذا الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تشبيك الأصابع عند الصلاة؟ النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الذهاب إلى الصلاة أو عند انتظارها معلول كله. وجاء في حديث كعب وقد أعله الطحاوي والدارقطني وغيرهم وهو أمثل شيء في هذا الباب. يقول الطحاوي عليه رحمة الله في شرح معاني الآثار قال: ولم يثبت في هذا الباب حديث أحسن من حديث كعب، وهذا مع إعلاله. وأما في أثناء الصلاة فالتشبيك بين الأصابع منهي عنه لأنه خارج أفعال الصلاة. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة وغيره في قصة ذي اليدين، النبي عليه الصلاة والسلام استند إلى جدار وشبك بين أصابعه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يظن أن الصلاة قد انقضت فشبك بين أصابعه. نعم. السؤال الأخير يقول السائل: ما حكم من أنكر دخول الجن في الإنس؟ قد خالف، وهذا صريح في كلام الله عز وجل، كالذي يتخبط الشيطان من المس، إن الشيطان يجري من ابن آدم زهد دم. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.